أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في بداية عام جديد، عام 1429. هذا اليوم الذي انتهى، يوم الأربعاء، هو اليوم الأول منه حسب الرؤية الشرعية. فعلى كل منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، وأن يستعد للعرض الأكبر على الله عز وجل. مضى عام كامل، ماذا عملنا فيه؟ من شهر محرم الماضي إلى هذا الشهر، شهر محرم الجديد، عام كامل. هل كنت أيها الأخ الكريم ممن حافظ على ما أمر الله به؟ هل حافظت على الصلاة في أوقاتها مع المسلمين جماعة؟ هل أمرت بها من تحت يدك من زوجة وولد، ذكر وأنثى؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل صمت شهر رمضان؟ هل أديت الحج الركن الخامس من أركان الإسلام؟ هل قمت ببر الوالدين وصلة الأرحام، وقمت بسائر ما أمر الله به؟ هل انتهيت عما نهاك الله عنه من الذنوب والمعاصي؟ الله سبحانه نهانا عن أشياء، نهى جل وعلا عن الربا، نهى عن الزنا، نهى عن سائر الفواحش، نهى عن الخمر وسائر المسكرات والمخدرات، نهى عن سماع الأغاني، نهى عن النظر إلى الصور الخليعة والنساء الأجنبيات، أشياء كثيرة. بعض الناس يفعل أشياء وهو يعلم أنها محرمة، وهو يعلم أنه قد أخطأ في هذا، لكن إلى متى تستمر على هذا الخطأ؟ فالمهم علينا أن نودع العام الماضي ونستقبل هذا العام الجديد بتوبة النصوح، امتثالا لقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة من سائر الذنوب والمعاصي، فمن كان مقصرا بشيء ومقترفا لمعصية عليه أن يقلع من هذا الذنب، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما حصل. وإذا كان هناك حقوق لآخرين فعليك أن تتخلص منها بالطريقة المناسبة حتى تكون التوبة مقبولة ومستوفية لما يلزم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الحياة زيادة لنا ولكم في كل خير، والموت راحة لنا ولكم من كل شر، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سجود الشكر، تعيدها من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للثالث والمستمج دون الثاني، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. ذكر العلماء رحمهم الله بعد سجود التلاوة الذي سبق الكلام عليه في الدرس الماضي الكلام على سجود الشكر. والشكر هو عرفان الجميل، والشكر والشكر صفة من صفات عباد الله، أنهم يشكرون الله على ما أنعم به عليهم، وقليل من عباد الله الشكور، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل حتى تفطرت قدماه، قالت له عائشة رضي الله عنها: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا رد عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكلما ازدادت النعم على العبد ينبغي أن يكون في ازدياد من الشكر، لأن الشكر سبب لبقاء هذه النعم ولازديادها، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب لزيادة النعم فضلا عن بقائها. والإنسان إذا تفكر في نعم الله عليه وجدها كثيرة، ووجد أنه مهما عبد الله ومهما قام به من عبادة فإنها لا تساوي ولا نعمة واحدة. فإذا نظرنا إلى نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة والعافية، قبل هذا نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي قد صرف عنه عدد كثير من الناس، من أكبر النعم نعمة الإسلام، هذا الدين الحق الذي هداك الله له. نعمة الصحة نعمة عظيمة، وهي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. قال بعض الناس لآخر لما اشتكى حاله إليه، قال له: أتعطي في سمعك 100,000 درهم؟ في بصرك 100,000 درهم؟ قال: لا. ما زال يعدد عليها: في السمع، في البصر، في كذا، في كذا، في كذا. قال: أنت تملك الآلاف وتدعي الحاجة. وقال آخر: إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك. إذا أغمض الإنسان عينيه، فسر هذا الكلام بأنه يكون في ظلام ويعرف قدر نعمة البصر، كيف أن الإنسان يرى ما أمامه ويرى الأشياء المبصرة، كيف لو كان أعمى لا يرى هذا؟ يعرف قدر هذه النعمة. لو كان لا يسمع، إذا جلس في مجلس يتكلم من فيه ولا ما يسمع شيء، يعرف قدر نعمة السمع. العقل كونه يدرك الأشياء النافعة والأشياء الضارة نعمة. لو رأيت مجنونا قد سلب هذه النعمة تعرف قدر نعمة العقل، يعني بضدها تتبين الأشياء. وهو السر بأن الإنسان يتفكر بما هو فيه. على كل حال، الكلام على الشكر وما يتعلق به كلام كثير، لكن المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون عبدا شكورا. ومن شكر الله أنه إذا أنعم عليك بنعمة جديدة خاصة، أو أنعم الله على المسلمين بنعمة عامة، فإن الإنسان يشرع له أن يسجد للشكر أو دفع عنه نقمة كما يأتي في أسباب هذا السجود. فالشكر في اللغة عرفان الجميل، والحمد أعلى منه من ناحية أنه يكون على الشيء الحسن وعلى ضده، أما الشكر فلا يكون إلا على معروف. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يشكر الله على هذه النعمة ويحمده عليها، وإذا أصابه شيء من المصائب فإنه لا يشكر الله على هذا، وإنما يحمده، يقول الحمد لله على كل حال، كما أنه يحمد الله على الأشياء السارة بقوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان في غير هذا يقول الحمد لله على كل حال. أما الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وفيه تفصيل وكلام طويل بين الحمد والشكر مذكور في موضعه، إنما الذي يهمنا الآن أن نعرف أن سجدة الشكر سجدة واحدة يأتي بها العبد عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. حكم هذه السجدة وجوب، ما أحد قال بالوجوب. جمهور أهل العلم على أن سجود الشكر سنة، والقول الآخر أنه مباح، والثالث أنه لا يشرع. بعضهم يقول المشروع في هذا أن يصلي الإنسان سجدتين، أن يصلي الإنسان ركعتين يصليهما شكرا لله، هذا هو المشروع. واستدل من قال بهذا بقوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، الخروع يكون عن قيام، ولكن هذا ضعيف وليس عليه دليل أن الإنسان إذا حصل له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يصلي ركعتين، هذا ليس عليه دليل. المهم الأدلة واضحة على أن هذه السجدة مستحبة، هذا هو القول المعتمد. أما من قال بعدم المشروعية أو من قال بالكراهة، بعضهم يقول بالكراهة، بل بعضهم يمنع ويوصل الأمر هذا إلى التحريم، لكن هذا غريب من قائله، لأنه وجد أدلة كثيرة تدل على استحباب هذا السجود. من الأدلة التي تذكر في هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة اسمه ماذا؟ نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه، وقيل اسمه مشروح والمشهور الأول. وأبو بكر كني بهذا لأنه نزل وقت حصار الطائف على بكرة فكني بها. قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو أمر يسر به سجد. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلى النسائي، وهو من أقوى الحديث الواردة في هذا الباب، ومنها حديث عن أبي بكر نفسه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بظفر جند له فسجد، ومنها حديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول له: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فلما بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خر ساجدا. وأحاديث كثيرة في هذا، وأيضا فيه آثار جاء عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. جاء عن أبي بكر أنه سجد لما بشر بقتل مسيلمة فتح اليمامة، وجاء عن عمر أيضا، لكن الإسناد إليهما فيه بعض الكلام. وأقوى منه ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه سجد لما رأى الثدية ومن القتلى في وقعة صفين لما حصل ما حصل من القتال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يخرج من ضئض الشخص الذي قال له اعدل، هذا رجل من الخوارج قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قسمة اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت، وربط خبت وخسرت بالرهن إن لم أعدل. وقال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه، قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، يخرجون. وأخبر أنهم يخرجون من الدين، وأن هذه الأشياء لا تنفعهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبين عليه الصلاة والسلام صفة هذا الرجل الذي يخرج من صلب هذا الرجل، وأن له فأن في ثدييه بعض الكبر، وفيه وصف خاص. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص ومن معه إن قتلتموهم قتلتم شر الناس، إن كان هذا الشخص فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم قتلتم خير الناس. فعلي رضي الله عنه لما حصلت الوقعة بحث عن هذا الرجل وأمر من يبحث، فلم يعثر عليه فاغتم واسود وجهه، ثم إنه أخرج من بين قتلى، فلما رأى خر ساجدا شكرا لله وأنه كان على الحق. ومن الأحاديث في هذا حديث كعب بن مالك الذي سنسمعه إن شاء الله بعد قليل وغير هذا. فالمهم أن الأحاديث في الدالة على مشروعية سجود الشكر كثيرة، فلا داعي للقول بعدم الاستحباب أو بالكراهة أو ما أشبه ذلك. الذين يقولون أنه غير مشروع يستدلون بما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فقال: هلكت المواشي وانقطعت السبل يا رسول الله، فادعوا الله يغيث هنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث، فأغاثهم الله بالحال، ولا زالوا ينطرون إلى الجمعة الآتية. فدخل هذا الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. فقال: يا رسول الله، كادت البيوت أن تسقط، فادعوا الله يرفعها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فكان الناس يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، المطر حواليهم، وهذا من الأدب مع الله، أنه لم يقل اللهم أمسكه عنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون أرضية ومنامة الشجر. قالوا وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الله أغاثهم وأنزل المطر ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه نعمة. وفي الجمعة الآتية لم يسجد لما وقف المطر، وهذه نعمة أيضا. فالأول اندفاع حصول نعمة، والثاني اندفاع نقمة، ولم يسجد في هذه الجمعة ولا الجمعة الثانية، مما يدل على عدم مشروعية. لكن هذا الاستدلال محل نظر، الحديث صحيح لا إشكال فيه في الصحيحين، لكن الاستدلال به محل نظر. ويرد على من استدل بهذا الحديث بوجوه، منها أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد ليبين الجواز، وأنه يترك، وأن الحكم أنه مستحب وليس واجبا. وجه ثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، والسجود فيه شيء من المشقة في هذا الوقت، كان ينزل يسجد ثم يرجع. وجواب ثالث أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بالصلاة أو بالسجود الذي في الصلاة، صلاة الجمعة، عن سجود الشكر. فالمهم أن جميع ما استدل به من لا يرى مشروعية هذا السجود إما حديث صحيح لكن لا يسلم بالاستدلال به كهذا، أو حديث لا يصح، أو قياس. يقول بعضهم إن نعم الله تترى وتتوالى، ولو قلنا بمشروعية هذا السجود لظل الإنسان طول عمره ساجدا. لكن هذا الكلام لا ترد به النصوص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهذا كلام لا يلتفت إليه ما دام أن المسألة فيها نصوص، لا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. هذا ما يتعلق بالحكم. والحكمة واضحة، أن الإنسان يشكر الله على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، أو النعمة الأخرى إذا كان السجود من أجل اندفاع نقمة، فالدفاع النقم نعمة، وحصول النعم نعمة. فهذا الحكم والحكمة والتعريف سبق أن الشكر في اللغة ماذا؟ الشكر في اللغة عرفان الجميل، وفي الاصطلاح أو في الشرع سجدة واحدة يسجدها العبد عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وقد ألف بعض أهل العلم رسائل خاصة في سجود الشكر، منها الموسع ومنها المختصر. أسبابه، ما هي أسباب سجود الشكر أو متى يشرع فقط؟ ما في السبب الثالث؟ في السبب الثالث هذه نعمة، بعضهم يقول عند رؤية مبتلى، هذه مسألة فيها خلاف. الحاصل الصحيح أن سجود الشكر يشرع لواحد من أمرين، الأول تجدد نعمة، والثاني اندفاع نقمة. أما الثالث وهو رؤية المبتلى ففيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول إن الإنسان إذا رأى مبتلى في دينه أو في دنياه أيضا فإنه يسجد شكرا لله أن لم يكن مثل هذا المبتلى، وذكروا في هذا أحاديث لكن كلها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مبتلى فسجد، ورأى نغاشيا أو نغاشيا، وهو الرجل القصير الذي في خلقته بعض الشيء وسجد. المهم الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، والثابت في هذا أن الإنسان إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا هو المشروع، تقول هذا الذكر. لكن إن كان هذا المبتلى في بدنه في خلقته فلا يناسب أن تسمعه هذا الذكر، بل تقوله بينك وبين نفسك لئلا يتأذى من هذا مراعاة لنفسيته. أما إن كان المبتلى في دينه عاصي، إن كان يترتب على إظهار هذا الذكر مصلحة لعله أن يتوب وأن يستعتب فجهر، وإن خشيت سوءا أو شرا فلا تجهر. هذا هو المعتمد في هذه المسألة، أن الإنسان يقول هذا الذكر فقط ولا يشرع سجود الشكر. من المسائل المتعلقة بسجود الشكر أيضا، هل يسجد الإنسان بسبب النعمة الخاصة أو لا؟ لأن النعمة العامة ما فيها كلام، لا خلاف أن الإنسان إذا حصل نعمة عامة للمسلمين كانتصارهم على أعدائهم أو اندفاع وباء عنهم أو نقمة عنهم أنه يشرع السجود في هذه الحالة إذا كانت النعمة عامة، هذا لا إشكال في المشروعية. أما إذا كانت خاصة فهل يشرع أو لا؟ نعم، قول الصحيح نعم أنه يشرع، ومما يدل على هذا عموم حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور، هذا الأمر السار يدخل فيه النعمة العامة والخاصة، ليس خاصا بالعامة. ومما يدل على هذا أيضا حديث قصة كعب رضي الله عنه الثابتة في الصحيحين، فإن توبة الله عليه خاصة، نعمة خاصة ليست عامة. فالمهم أن الصحيح أنه يسجد للنعمتين العامة والخاصة جميعا. من المسائل في هذا أيضا، هل يسجد الإنسان سجدة الشكر في أمر له سبب فيه أو لا؟ بعض النعم تأتي فجأة ولا تكون في الحسبان، إذا كان أمر ليس في الحسبان، إنسان جالس وهو بحاجة إلى المال ولا ما عنده شيء، فأتاه رزق من الله جل وعلا وهو لم يتسبب فيه، هذا يشرع. لكن إذا كان له سبب فيه مثل تجارة، إنسان دخل في تجارة وبذل أسبابا وخاطر في الأمر لكن وجد منه سبب، لكنه قام بأشياء حتى نجح هذا الأمر، أو الاختبار نجح في الاختبار لكنه كان مجدا ومذاكرا بذل سبب، فهذا يشرع له السجود أو لا؟ بعض العلماء يقول إن كان له سبب في هذا بأن قام بأعمال تنجح مشروعه التجاري، أو قام بالمذاكرة والجد والاجتهاد ونجح، إذا كان له سبب لا يشرع، لأنه قام بالأسباب التي توصله إلى هذا الأمر. فالمهم أن الأمر الذي لا سبب لك فيه هذا واضح ولا غبار عليه، والشيء الذي لك سبب فيه فيه قولان أصحهما، نعم تسجد شكرا ولو كان لك سبب فيه، ذاكرت وجديت واجتهدت ونجحت تسجد شكرا لله ولو قمت بهذه الأعمال. نعم يأتينا هذا من مسائل سجود التلاوة الشكر، هل له ذكر خاص أو لا؟ سجود التلاوة عرفنا أنه ورد فيه بعض الأذكار الخاصة مثل سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق به سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي علة أخرى، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا واضح في سجود التلاوة. لكن سجود الشكر هل ورد فيه شيء خاص؟ نعم. وشو؟ قل الجواب أنه لم يرد فيه شيء خاص، فتقول ما يناسب المقام، تحمد الله وتثني عليه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، المهم أنك تحمد الله وتثني عليه بما فتح الله عليك من محامد وثناء، وليس له ذكر خاص. هل يكبر في أوله وعند الرفع منه، وهل يتشهد له ويسلم؟ أقوال، قيل بهذا كله أن الإنسان يكبر إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى أيضا، ويكبر إذا رفع ويتشهد ويسلم، جعله بعض العلماء صلاة مثل ما قالوا سجود التلاوة. يعني هل سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة أو لا؟ أو لا، أصحهما أن سجود الشكر والتلاوة ليس صلاة، فلا يشرع فيه شيء مما ذكر. الصحيح أنه ليس صلاة، وبناء عليه فلا يشرع له تحريم ولا تحليل. ومن مسائله هل هو على الفور أو على التراخي؟ نعم، على الفور. إذا تجدد نعمة تسجد شكرا لله، لا ما يأجل، إلا إذا كان في حالة لا يستطيع أن يسجد. على كل حال ذكروا أن سجود الشكر على الفور، فإذا أمكنه أن يسجد ولم يسجد فليس له أن يقضي سجود الشكر. أما إذا وجد مقتضى لهذا السجود ولم يتيسر له السجود لسبب من الأسباب، فهل يقضيه؟ الجواب نعم، أنه يقضيه. الجواب أنه يقضيه. نعم. إذا علمنا أنه ليس صلاة فإنه لا يلزم طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا شيء، لكن كون الإنسان هذه الأشياء موجودة أو لا، على كل حال لكن اللزوم لا. فلو جاءه نعمة سجد ولا فلا غير طهارة، لا بأس يعني. نعم. من المسائل فيه هل يسجد سجدة الشكر في الصلاة أو لا؟ إنسان يصلي قال له أبو فلان أبشر بولد وفي الصلاة، هذه نعمة، هل له أن يصلي والآن يسجد أو لا؟ شو يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، الصلاة عمل مستقل، ما تنشغل بشكر ولا غيره عن الصلاة، لا بإجابة مؤذن ولا بسجود شكر ولا غير ذلك. المهم أنه لا يسجد سجود الشكر في الصلاة. وقال قوم يسجد قياسا على سجود التلاوة، لكن هذا قول ضعيف وقياس غير صحيح، لأن سجود التلاوة يتعلق بالقرآن، قد أتى بسببه، فقياس هذا على هذا بعيد جدا. لكن لو فرضنا أن إنسانا أخبر بخبر معين سار، فمن شدة الفرح سجد شكرا لله وهو في الصلاة، ما حكم صلاته؟ نعم صحيح مرة؟ نعم. طيب، نقول إذا سجد سهوا أو جهلا في سجود شكر في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل بهذا، ولكنه يسجد للسهو، وذلك لأن السجود من جنس الصلاة، السجود نفسه من جنس الصلاة، هو غريب عن الصلاة فهو من جنس الصلاة، فإذا فعله سهوا فإنه يسجد للسهو ولا يضره، الصلاة صحيحة. في مسائل؟ نعم. نعم، إذا تيسر أن يسجد على الأرض فإنه يفعل هذا، أما إذا ما تيسر فإنه لا بأس، إذا ما تيسر له أو كان على دابة أو سيارة أو طائرة وما أشبه ذلك فإنه يفعل ما يستطيع، إذا كان يستطيع السجود على الأرض يسجد على الأرض، وإلا فعل ما يستطيع. نعم. لا سجد على باشر بوجهه الأرض. تقرأ الحديث هذا. نعم، في مسائل ثانية. السجود عبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن يسجد لأحد، فليس لأحد أن يسجد لأحد، هذا في شرعنا لا إشكال فيه، لكن في شرع من قبلنا أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يسجدوا لآدم، هذا واضح. نعم، أول ذلك هذا لا إشكال فيه. ذكر الله جل وعلا عن يوسف أن من الذي سجد له؟ أبواه وإخوته، بعضهم يقول إن السجود من باب التقدير والاحترام مشروع عند من قبلنا من آدم إلى عهد يوسف فقط، وبعضهم يقول بل إلى وقت النبي عليه السلام، الأمر في هذا سهل، المهم أنه معروف سجود الملائكة لآدم وسجود أبوا يوسف وإخوة يوسف ليوسف، هذا معروف، هذا كان معروفا عند من قبلنا. ولما ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقدم على النبي عليه السلام سجد له، لما دخل النبي سجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال إني رأيتهم، يعني من كان في اليمن من النصارى، يسجدون لأسقفتهم فأنت أولى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالمهم أنه لا يجوز السجود لأحد من الناس كائنا من كان في شرعنا. ما يفعله بعض الناس من السجود أو الانحناء لبعض الملوك أو غير الملوك أو بعض المشايخ كما يفعله بعض الفرق الضالة بعض المتصوفة، كل هذا منكر لا يجوز، وإن فعلوه من باب الإجلال والاحترام هذا لا يجوز، لأن السجود لغير الله يعتبر صرف عبادة، السجود نفسه عبادة، وليس لأحد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا سجود ولا نذر ولا غير ذلك. نعم غيره. نعم ها؟ تقبل اليد أمر الصلاة. هذا إذا قبلت يد والدك أو والدتك أو ذكروا قبلت يد شيخ لك وما أشبه ذلك هذا مستثنى، أما الشيء العادي لا ينبغي. قد كان بعض السلف يشدد في هذا حتى قال إنها السجدة الصغرى، لكن الأقرب في هذا أن تقبيل يد الوالدين وأشباههما أنه لا بأس. لا ما في هذا مسح، لا ما في هذا. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا جعل في هذا؟ قبل أو يده؟ قبل، يعني يعرف قبل يد زيد ابن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نصنع لعلمائنا. المهم أن هذا ما ينبغي، على كل حال المزح ما له، ما هو بهذا محل المزح. نعم أي نعم نعم، بس العموم هذه محل نظر. على كل حال المسألة فيها كلام طويل وفيها اختلاف بين أهل العلم، لكن أقرب الأقوال إلى الصحة وإلى أن الإنسان يأخذ به تقبيل يد الوالد والوالدة هذا لا إشكال فيه، وما عداهما إن كان يعني يستحق هذا لعلم عظيم ولشرف كبير كما فعل ابن عباس مع زيد رضي الله عنهم جميع هذا لا بأس، وإلا فلا ينبغي التوسع في هذا ولا التساهل. نعم نعم لا، هذه أيضا من المسائل. سبق معنا في سجود التلاوة أن بعض العلماء يقول يشرع للإنسان إذا جاءت سجدة أن يقوم فيسجد عن قيام، ولكن ليس على هذا دليل يعني واضح، إنما عموم الخروج في الآيات، لكن سبق ما فيه. ومن باب أولى سجود الشكر، الإنسان يسجد هو جالس على حدث، ما يحتاج أن يقوم يسجد عن قيام. نعم في السؤال في السجود كم ساعة؟ نعم تقريب بمعنى التقريب. لا ما لا ذكر ما لا ذكر. نعم ما هو بلاس مو بصلاة، قالوا لا تشترط له الطهارة ولا الستارة ولا استقبال قبلة من آخر، لكن ما ينبغي هذا الإنسان يسجد شكرا لله يكون بهذا الشكل. نعم ينبغي أن يكون على حالة حسنة. نعم حديث. هذا حديث كعب نقرأه لما فيه من فوائد كثيرة، هذا من صحيح البخاري رحمه الله. نعم حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن الطيب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه من عم قال سمعت كعب وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت جنسي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وضع بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حظ شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوهم بدر غزوة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. يعني ما كان الذين يجاهدون عليه السلام مكتوبة أسماءهم في ديوان، يعني في كشوفات في دفاتر، لا، هذا وجد في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد في الناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت من الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموضا عليه نفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم لتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه بردا ونظره في عقيه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فيما تقدم أن الإنسان ينبغي له إذا وجد أمر مشروع أن يبادر ولا يسوف ولا يؤخر، لأن الشيطان حريص على تسويف الإنسان وعلى الحيلولة بينه وبين هذا الأمر، فإذا وجد عمل صالح فبادر إليه ولا تقول غدا بعد غد، لا يزال لك الشيطان حتى يفوت هذا الأمر عليك، كما حصل لك رضي الله عنه، فإنه حاول وأراد ولكن ما تيسر هذا، فنستفيد، هو ندم بعد ذلك، فالإنسان يستفيد من تجارب الآخرين، والسعيد من أعظ بغيره، فالمبادرة في الأمور المهمة والأمور الصالحة والأمور النافعة وعدم التسويف والتأخير، ويجب على الإنسان أن يحمل على نفسه، النفس تميل إلى الكسل والخمول، لكن الإنسان إذا أخذ بنفسه أخذ بالحزم فإنه يحمد العاقبة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب قال: ما فعل كعب؟ قال بعض المنافقين: ماذا شغله برداه والنظر في عطفيه، كلام قصده ذم كعب وأنه انشغل بأمور الدنيا عن الجهاد، وهكذا يقول من لا خير فيه. ولكن معاذ رضي الله عنه ماذا قال؟ ماذا قال؟ بئس ما قلت. فهذا من باب دفع الدفع عن عرض أخيك المسلم، إذا تكلم فيه في مجلس تدافع عن عرضه، ولا تجعل لمنافق أو مبطل كلاما، قل ما عندك والإنسان يثاب على هذا. من دافع عن عرض أخيه فإنه يثاب عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معاذ. نعم، أعد كلام معاذ. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيره. ما علمنا عندك عليه ولا عنه؟ عليه إلا خيرا. لا حاجة إلى أن تطيل الكلام. بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا. أما أن يترك المجال للناس يتكلمون في أعراض الآخرين، لا شك أن هذا لا يجوز. وإذا وجد من يحول بين من يتكلم وبين كلامه خف هذا الأمر، ولا داعي لأن يقول الإنسان كلاما لا خير فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي، فصفقت اتذكر الكذب واقول: لماذا اخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب، فاجمعت صدقه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا بضعه وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما المغضب ثم قال: تعال. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ الم تكن قد ارتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، اني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت، ولئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أكثر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مغارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقدي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكرهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي

أن ملك غسان أرسل لكعب رسالة إنه قد بلغني أن صاحبك قد جاءك. يعني يلاحظ كيف أعداء الإسلام ينظرون في أحوال المسلمين ويرصدونها. ملك غسان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى كعب هذه الرسالة، فلو كان في دينه خفة لاستجاب، ملك يدعوه، ولكن الله ثبته، أخذ هذه الرسالة وألقاها في التنور، شجرها، أحرقها. وابتلاء آخر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته، قال أطلقها أم ماذا؟ قال اعتزلها. فامتثل رضي الله عنه، فامتثل الصحابة رضي الله عنهم، ما كلم أحد، يمشي في الأسواق لا يكلم أحد، طاعة لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون الامتثال والطاعة. أما أن الإنسان يكون في الظاهر على حال في الباطن على حال، هذا نفاق. نعم. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حينها، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامه. لما صليت صلاة الفجر 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحمت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سبع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء خرج. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا. أذن أجل يعني أعلم. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم، فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ. غيرهما هذه بشارة. والله ما هذا ما يدل على أن الإنسان إذا بشر آخر بشيء يكافئه ويعطيه ولو شيئا قليلا، هذا معروف عند الناس حتى الآن. نعم. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس بفوجا فوجا يهنونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وحناني. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنساها لطلحة لأنه في موقف عظيم بالنسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله جمع من الصحابة من المهاجرين وغير المهاجرين، ما قام لطلحة. ولم يقم قياما فقط، بل قام وأتى إليه مهرولا وهنأه بتوبة الله عليه. ولهذا قال: إني لا أنساها لطلحة. كون الإنسان في مثل هذه المواقف يكون عنده اهتمام وتقدير لأخيه، هذا له أثر عظيم على نفسه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور:

ثم إنه رضي الله عنه أراد أن يتصدق بجميع ما عنده من مال، فنهى النبي عليه السلام عن هذا وقال أبقي عليك بعض مالك. وهذا هو الذي ينبغي أن الإنسان لا يتسرع التصرف في ماله والانخلاع من ماله ولو كان في سبيل الله، وإنما ينفق ويحسن ويتصدق ويبقي شيئا، لأن الإنسان يحتاج إلى المال. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصدقة بجميع ماله. قد ذكر أهل العلم أن من حصل منه هذا أنه يكفي الثلث. نعم انتهى. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم عند لا السجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، أما إذا حصل عليه مصيبة فإن الواجب الصبر، أما الرضا فهو أكمل وأعلى، لكنه لا يجب على الصحيح، لا يجب الرضا بالمصيبة، إنما الواجب الصبر فقط. نعم هذه نعمة. هذا سؤالك؟ ها؟ لا هم سؤالك، أعد سؤالك. أصيب رجل بمصيبة، لا ما يحمد الله ويصبر فقط، ما في هذا شيء، إنما فيها الصبر، واجب الصبر. أما الرضا فإنها صلة عالية وأمر أعلى من الصبر، لكنه لا يجب على الصحيح. نعم كلها نعمة، كونه ينهي كتاب يعمل عليه أو كتاب يحفظه أو ما أشبه ذلك ويسجد، نعمة عظيمة. نعمة العلم وما يتعلق به مثل حفظ القرآن مثلا، لو أكمل حفظ القرآن وانتهى منه وسجد شكرا له مشروع طيب.